شبكة رواد التميمي تقدم الله إذن إذن أول ومن صار أن إذن الله إذن إذن أول ومن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إذن إذن أول ومن صار أن إذن الله إذن إذن أول ومن لا إله إلا الله كان يسيد موم كان يسيد فن كان يسيد توت لا عند الساعي كان يسيد موم كان يسيد فن كان يسيد بيت لا عند الساعي الله تنميرني الله تنسيني الله تنمير الله تنسيني ورب الأيام الله اجدني ورب الأيام الله اجدني الله اجدني بإذن أولوان فرحاً اجدني الله اجدني بإذن أولوان لا إله إلا الله المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net